بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن الوهاب: باب ما جاء في التنجيم. هذا الباب 28، باب ما جاء في التنجيم، أي ذكر ما لا يجوز منهم وذمه وتحريمهم وما ورد من الوعيد فيه، وذكر ما يجوز فيه تفصيل، يعني هو على نوعين كما سيأتي. والتنجيم مصدر نجم، أي تعلم علم النجوم أو اعتقد تأثير النجوم. تنجيم مصدر نجم، فعل يفعل تفعيلا كما مر مرارا، والمراد به هنا ماذا؟ تعلم علم النجوم، لأنه محرم، أو اعتقد تأثير النجوم ولو لم يتعلم. حينئذ مر أو شمل اللفظ النوعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، يعني العلاقة بين ماذا؟ بين العلوي والسفلي، علاقة بين الأحوال الفلكية يعني الشيء العلوي والسفلي. كل ما يجري على الأرض له علاقة بما يكون فيه في السماء، كل ما يجري على الأرض يكون له علاقة بما يكون في السماء. لذلك قال: الاستدلال بالأحوال الفلكية، وهي السير والطلوع والأفول، واقتران بعض النجوم ببعض، أي اقترابها من بعض، يعني طلع نجم كذا وغاب نجم كذا، اقترن نجم كذا، له أثر في ماذا؟ أثر في البحر، أثر في الزجر، أثر في الهبوب الرياح، أثر في المطر، إلى آخره. هذا ارتباط أو لا؟ هذا ارتباط. هذا هو علم التنجيم، هذا هو علم التنجيم، هو المراد به بعلم التأثير. علم التأثير استدلال بالأحوال الفلكية، ما يتعلق بالفلك نجوم ونحوها، بطلوعها وأفولها، باقترانها بعضها إلى بعض، باقترابها. حينئذ يقول هذا كله يستدل به على ماذا؟ على الحوادث الأرضية، على الحوادث يعني ما يجري على الأرض. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث. كوائن وحوادث بمعنى واحد، كوائن جمع كائن، والحوادث جمع حادث، والكائن بمعنى حادث. من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح، ستهب ريح من كذا إلى كذا محملة بأتربة إلى آخره. هذا داخل فيه في اللفظ أو لا؟ هذا الخطابي قديم، قال: كأوقات هبوب الرياح ومجيء الأمطار، ومجيء الأمطار وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، اجتمعت افترقت إلى آخره، على حسب ما عندهم من ضوابط. يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، والتأثير مرض به ماذا؟ إن اقترنا صار في البحر زجر أو مد، هذا هو التأثير، هذا هو التأثير، معنى أن هذا مرتبط بماذا؟ بالكوكب النجم، طلع كذا فجاء الصيف، طلع كذا إلى آخره، قل هذا كله مرتبط بالنجوم. قال: يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها وارتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه. إذن هذا يعتبر من اعتقاد فيه بالنجوم، يعتبر أنه اعتقد فيه بالنجم، إذا اعتقد أن هبوب الرياح مرتبطة بالنجم الفلاني إن جعله سببا فهو شرك أصغر، إن اعتقد أنه الرياح بفعل الكوكب ها كفر أكبر، لأنه جعله خالقا. إذن يكون ماذا؟ يكون النظر أو الاعتقاد في النجوم أو علم النجوم هنا باعتقاد التأثير على وجهين، قد يكون أكبر وقد يكون ماذا؟ أصغر. إن اعتقد أن الله تعالى هو الذي يؤثر حقيقة وإنما هذه أسباب، ربط السفل بالعلوي، حينئذ يكون شركا أصغر. وإذا اعتقد أن النجوم بذاتها لا علاقة لله عز وجل، إنما الخالق هو النجم بفعل النجم وهي فاعلة مختارة، يكون كفرا أكبر، يكون كفرا أكبر. إذن إذا اعتقد النجوم سببا لحدوث الخير والشر، أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه، فهذا شرك أصغر، وهذا هو علم التأثير. وأما إذا اعتقد فاعل مختارا فهو كفر به بالإجماع، لا خلاف بين العلم. قول قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، لام للتعليم أي لثلاث حكم: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه. يعني ليس عندنا إلا هذه ثلاث، وهو ما يدل على ماذا؟ على أن علم النجوم فيه تفصيلا، وهي منه ما هو جائز: زينة للسماء ورجوما للشياطين، هذا لا علاقة لنا بها من فعل الله عز وجل، وعلامات يهتدى بها، يهتدى بها إلى الطرق ومعرفة المدن ونحو ذلك، هذا لا إشكال فيه. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وضع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. هذا الأثر علقه البخاري صحيحه، وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم، وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة بلفظ أطول من هذا. وقول قتادة رحمه الله تعالى يدل على أن التنجيم هذا قد حدث في عصرين، يعني قوله من تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، بمعنى أنه وجد من تأول فيها غير ذلك ولذلك أنكره وسابق فيه في الإنكار، فأوجب له إنكاره على من اعتقده وتعلق به بغير هذه الأسباب الثلاث. وهذا العلم، هذا العلم علم النجوم مما ينافي التوحيد، إما من أصله وإما كماله الواجب. الشرك الأصغر ينافي كماله الواجب، والشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد ويوقع في الشرك. لماذا؟ لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها، ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها. لا علاقة بين النجم وبين هبوب الرياح، ما العلاقة بينهما؟ لا علاقة بينهما. هل ثم تجربة؟ هل ثم خبر شرعي؟ ليس ثم لا هذا ولا ذاك، فانتفع عنيد العلم الشرعي والتجريبي. فدل ذلك على أن ربط هبوب الرياح بالنجم هذا يكون ماذا؟ يكون من جعل الشيء سببا وليس به بسبب، ليس به بسبب. انتبه لهذا، لأنه ينسب الحوادث لغير من أحدثها، وهو الله سبحانه بمشيئته وإرادته، كما قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. هذا ظاهر ماذا؟ أنه إذا نسب على جهة الخلق والإيجاد فهو كافر مرتد مشرك شركا أكبر. إذا قال هبوب الرياح إنما حصل بفعله الكوكب بذاته جعله مختارا فاعلا فهو كافر مرتد عن الإسلام، والذي يصدقه كذلك وهو كافر مرتد عن الإسلام. وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وما يشعرون أيان يبعثون. قوله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، جمع مصباح وهو السراج، عبر بها عن الكواكب، مصابيح عن الكواكب، وجعلناها أي جعلنا المصابيح رجوما للشياطين أي يرجم بها أي يرمى كما مر معنا. وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا، في السماء الدنيا، كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وزينها بمصابيح أي كواكب، وجعلها أي هذه المصابيح رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم. ظاهر ماذا؟ أن النجوم في ذات السماء، في ذات السماء ليست منفصلة، ليس بينهما هواء، مع أنه ماذا يحتمل ماذا؟ أن القول بأنها في السماء باعتبار النظر، باعتبار النظر، لكن ظاهر النص ماذا؟ أنها في السماء. قول: علامات أي دلالات على الجهات يهتدى بها أي يهتدي بها الناس في ذلك، هذا استثناء لا بأس به، كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون بالنجم، جاء الاستثناء أو لا؟ جاء النص، ولم يأتي ماذا؟ ولم يأتي أن ثم علاقة بين المد والجزر وبين هبوب الرياح وتغير الأحوال إلى آخره بالنجم، جاء ما جاء شيء، وإنما جاء ما يتعلق بماذا؟ بالاهتداء. هذا يدل على ماذا؟ على أن المسكوت الأصل فيه المنع، صحيح أو لا؟ يعني نص على فائدة أو ثلاث فوائد ما يتعلق به بالنجم، ما يتعلق بالناس عمليا هو الاهتداء، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، إذن لا يستدلون بها إلا على ماذا؟ على الاهتداء، ما عداه يعتبر ماذا؟ يعتبر الأصل فيه المنع. قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي ليعرفوا بها جهة قصدهم، جهة قصد علم يترتب عليه معرفة الشمال والجنوب إلى آخره، مدينة كذا على يمين على يسار إلى آخره، علم معلوم عندهم، أي ليعرفوا بها جهة قصدهم. ولذلك لما ذكر هذه الثلاث قال: فمن زعم فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، فمن زعم فيه غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاثة فقد أخطأ وأشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه، لذلك قال: تكلف ما لا علم له به. فإن قيل المنجم، المنجم قد يصدق، قد يصدق، قيل صدقه كصدق الكاهن، صدقه كصدق الكاهن. يعني قد يقول ستأتي غدا أمطار، بالفعل تقع أمطار، ماذا نصنع؟ صدق أو لا؟ صدقك وهو كذوب. حينئذ يكون ماذا؟ يكون كالكاهن، يصدق في كلمة ويكذب في مئة، وصدقه ليس عن علم، ليس عن علم، بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه. انتبه، يكون فتنة في حق من صدقه. قال رحمه الله تعالى: قول وكره قتادة تعلم منازل القمر. قتادة كره، كره بمعنى ماذا؟ حرم، كرها بمعنى التحريم. ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. يعني هذا علم التسيير الذي هو العلم بالنجوم من أجل السير، هذا مختلف فيه، منهم من كرهه ومنهم من أباحه مطلقا. ولذلك الكره قتادة تعلم منازل القمر من أجل ماذا؟ من أجل معرفة ما يتعلق بالأوقات وكذلك الجهات، ومع ذلك وقع فيه خلاف بين الكراهة وبين غيره. قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر، هنا يدرك بطريق المشاهدة والخبر، الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه. ولذلك هذا يسمى ماذا؟ الأول يسمى علم التأثير، والثاني يسمى علم التسيير، يعني ما يتعلق بالجهات هذا بالجملة جائز، وأما ما يتعلق بعلم التأثير فلا خلاف في تحريمه، لا خلاف في تحريمه. قال: الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه. وذلك أن معرفة هذا العلم تصح بالمشاهدة، يعني ليس بادعاء الغيب، أما العلاقة بين الأحوال الفلكية وما يجري على الأرض من حوادث هذا غيب لا يدرك بالمشاهدة، يدرك أو لا يدرك؟ لا يدرك بالمشاهدة. لكن كون النجم بالممارسة كما سيذكره، يعلم أنه إذا زالت الشمس رؤية النجم فلان في موضع كذا، ومرة ثانية وثالثة علمنا أنه إذا ظهر النجم ودخل وقت الزوال، هذا يدرك بالمشاهدة، يدرك به بالمشاهدة. قال: وذلك أن معرفة هذا العلم تصح بالمشاهدة، وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها من الكواكب رصدها أهل الخبرة بها من الآئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين، يعني جمعوا بين ماذا؟ بين هذا وبين ذاك، ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به. مثل ماذا؟ أن يشاهدها بحضرة الكعبة، شاهد النجم حضرة الكعبة على جهة كذا، ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، به بالمعاينة، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم. يعني أولا هو شاهد، لأنه صار علما، صار علما، أولا شاهدوا عند الكعبة أن النجم الفلاني عند وقت كذا يكون في جهة كذا، ثم إذا غاب عن الكعبة يعني خرج بعد، حينئذ عرف ارتباط الموقع باعتبار الكعبة مع النجم، مرة ثانية وثالثة ورابعة فاستقر، صار علما بالنسبة إليه بالمشاهدة، نحن بالخبر، صار علما ويدرس ويتعلم. إذن لا إشكال فيه، لأنه مبني على خبر، على نقل، والناقل بناه على المشاهدة لا على ادعاء الغيب، فرق بين النوعين. ولذلك قال: وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم عن مشاهدة، هذا لا إشكال فيه، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينه، لو كانوا متهمين شيء آخر لا نقبل خبره، وإنما هم غير متهمين عندنا ولا مقصرين في معرفتهم، انتهى كلامه. وروى ابن منذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، لا سيما الذي يسافر بكثرة يهتدي لمعرفة القبلة ونحوها، لا بأس أن يسأل وأن يتعلم. قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير. إذا فرق بين النوعين، فإنه باطل، علم التأثير باطل محرم، قليله وكثيره، قليله وكثير، لا فرق، المحرم يستوي فيه القليل والكثير، والشرك يستوي فيه القليل والكثير. وأما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه، إن كان يحتاج، وإن كان لا يحتاج لا يحتاج، صح ولا؟ إن كان لا يحتاج فلا يحتاج. قال: فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء، ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور، أما علم التسيير جائز عند الجمهور، لأن قتادة كره ذلك، إذا في خلاف، في خلاف. قول: ذكره حرب عنهما، والإمام الحافظ حرب ابن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق بن راهوية وابن المديني وابن معين وغيرهم، وله كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره، مات سنة 80 و200. قال: وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم ابن مخلد ابن يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف ابن راهويه، راهويه عند النحاة، راهوية عند المحدثين، روى عن ابن مبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقته. قال أحمد: إسحاق عندنا من أئمة المسلمين، روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيره، وروى هو أيضا عن أحمد، مات سنة 39 و200. قوله عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا مفهوم له، هذا عدد لا مفهوم له، يعني بمعنى أنه ثلاثة فقط لا يدخل الجنة وما عداهم يدخل الجنة، ليس المراد، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعضا منهم من أجل التيسير على من يسمع فيحفظ، سبعة ثلاثة خمس إلى آخره، ثلاثة لا يدخلون الجنة يعني دخولا مطلقا، بل يسبق ماذا؟ يسبق عذاب، نسيما في الأول والثاني، أما مصدق بالسحر فلا. رواه قال ماذا؟ ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. مدمن الخمر يعني الذي يلازمه، وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، رواه أحمد بن حبان في الصحيح هذا الحديث، رواه أيضا الطبراني الحاكم قال صحيح، وقرأ الذهبي. قوله عن أبي موسى: هو عبد الله ابن قيس ابن سليم ابن حضار، فتح المهمل وشديد الضاد، أبو موسى الأشعري صحابي جليل، مات سنة 50. قوله: ثلاثة لا يدخل الجنة: الشاهد لترجى ومصدق بالسحر، مدمن الخمر وقاطع الرحم، بمعنى أنه إذا مات دون توبة فهو متوعد بأنه لا يدخل الجنة مطلقا، يعذب ويدخل الجنة بعدها، لأنه مات على التوحيد وهو مدمن الخمر صاحب كبيرة، فلا يخرج عن الملة، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، كذلك قاطع الرحم يكون ماذا؟ إذا مات دون توبة حينئذ يكون تحت المشيئة، تحت المشيئة. وقوله مصدق بالسحر هو الشاهد لي لهذا الباب، شاهد لي أي بجميع أنواع السحر، أل هنا دخلت على ماذا؟ على المصدر، فتعم جميع أنواع، ومنه ماذا؟ منه التنجيم، منه التنجيم، لأنه مر معنى الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. إذن علم النجوم والتنجيم بعض من السحر، فيصح حينئذ أن تستدل بالآيات والأحاديث الواردة في السحر على التنجيم، واضح؟ ما دام أنه مصدق بالسحر، وأورده المصنف رحمه تعالى، ومر معنا: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، دل ذلك على ماذا؟ على أنه داخل فيه، وليس المرض مصدق بالسحر أنه يصدقه، بل واجب عليه ماذا؟ أن يكذبه، وليس المراد اعتقد أنه حق، لكن إذا صدق ساحرا بما يخبر به ففيه الوعيد المذكور. قال رحمه تعالى: وفي هذا الحديث كما تقدم في نظائره كقول من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كبر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن مثل هذه الحديث تمر كما جاءت من غير تأويل، يعني جعل حديث من أتى كاهنا فقد كبر أنزل على محمد أنه من الحديث التي هي أحاديث الوعيد، وهذا فيه نظر، الله أعلم فيه نظر، أن باب التكفير ليس من باب الوعيد، ليس من باب الوعيد، وإنما ظاهر ماذا؟ أنه أراد به الحكم الوصف، فقد كفر يعني كفر، لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى أن يقال هذا أراد به التهديد، لأن الوعيد أراد به ماذا؟ التهديد، لعن الله من فعل كذا، ثم قد يفعل يقول يحب الله تعالى ورسوله لا تلعنوه، هذا باب ماذا؟ من باب الوعيد، لكن هل باب التكفير محمول على باب الوعيد؟ الظاهر لا، ليس الأمر كذلك، وينظر فيه بحسبه، ولذلك نجزم هنا ماذا؟ أن المراد بالكفر هنا الكفر الأكبر، الكفر الأكبر، ليس فيه اشتباه، وليس فيه تحويل ولا تبديل ولا تغيير، بل هو على ظاهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم من أتى كاهنا، من فعل هذا الفعل وأتى كاهن، والأصل في الكاهن ماذا؟ كما قال في الحديث السابق: فلا تأتيهم، الأصل فيه المنع، فإذا أتى بين النبي صلى الله عليه وسلم حكما تعلق بإتيانه، هل هو باق على إسلامه أو لا؟ إذن ما المراد بالوعيد هنا؟ هذا فيه إشكال كبير جدا، ولذلك ثم رواية الإمام أحمد رحمه تعالى التوقف، يعني لا ندري ما حكمه، هل هو يكفر أو لا يكفر؟ ولذلك قلت لك ماذا السابقة، الأئمة هؤلاء ليسوا بالمعصومين، نسمع ونفهم قولهم، ثم الأصل في ماذا؟ في اعتماد الحكم الشرعي والدليل الشرعي، ولا تبالي بأحد البتة، لا سيما إذا كنت أهلا للنظر والبحث، قد الإنسان لا يستطيع أن يبحث فيقلد لا إشكال فيه، قلد من هو أهل للتقليد، لكن إذا كان عنده سعة في البحث وعنده أهلية في النظر وجمع كلام العلمي انتبه، لا يكون في النفس هيبة إلا للنص فقط. احذر أن يكون في القلب هيبة ومكانة أعظم من النص. لا شك أن احترام أهل العلم وهيبتهم لا إشكال فيه، لا بد منها، هذا من الدين، حب العلماء من الدين، لا سيما الأقدمين الأئمة الكبار الذين هم أئمة السلف. لكن لا يلزم من ذلك ماذا؟ أن تكون هيبته في النفس أنه مقدم على هيبة النص، لا، النص وهيبته لو مكانته. لا يحل لعبد أن يعدل عن ظاهر نص لقول عالم من كائن من كان، لأن الظاهر هو المطلوب شرعا ولو كان محتملا لمعنى آخر، كان الحديث هنا ماذا؟ كفر في الأصل ماذا؟ كفر أكبر، حينئذ يحتمل كفر أصغر، لا نحمله على الأصغر إلا بقرينة شرعية، ليس قرينة قولية لأشخاص من علماء ونحن، وإنما القرينة تكون ماذا؟ تكون شرعية. فإذا توقف الإمام أحمد لا يجعل ماذا؟ في النفس هيبة أن نرزم بأن المراد بالنص هنا ماذا؟ الكفر الأكبر. وإذا ورد عنه كذلك كفر أصغر قلنا الأصل ماذا؟ الكفر الأكبر. نحتاج إلى قرينة، أين القرينة؟ قول الإمام أحمد لا تصلح تكون قرينة، وإلا لجعلنا قول الإمام أحمد ماذا؟ صارفا من الوجوب إلى الندب، وصارفا من التحريم إلى الكراهة. إذا جعلته قرينة في الصرف من الكفر الأكبر إلى الأصغر، إذا ما المانع؟ ويلزم كذلك أن تجعل قول الإمام أحمد صارفا من افعل للوجوب إلى الندب، وهذا لا يقول به أحد البتة، لا يقول به أحد البتة. وكان يفعلون يعني المتأخرون يفعلون، يقولون ماذا؟ ينصون على هذا، يقول تنزل أقوال العلماء الأئمة الأربعة منزلة ماذا؟ النصوص، نصوص الشرع، فثم ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد إلى آخره. قال رحمه تعالى: إذن قوله في هذا الحديث كما تقدم في نظائره كقول من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بيان حكم شرعي يتعلق بالكفر والتكفير، فليس هو من باب الوعيد، لأن باب الوعيد قد يقع وقد لا يقع، وهنا الكفر واقع لا محالة، إما أكبر إما أصغر، إذن كيف يكون من باب الوعيد؟ هذا باطل. واختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن مثل هذه الأحاديث تمر كما جاءت من غير تأويل، من غير تأويل يعني لا تفسر، وبعض يقول من غير تأويل يخرجه عن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغييره عن معانيها التي دلت عليها. قال الذهبي في الكبائر: ويدخل فيه تعلم الكيمياء وعملها، لعلها وعملها، وعقد المرء عن زوجته، ومحبة الزوج لامرأته، وبغضها وبغضه، وأشبه ذلك بكلمات مجهول. يعني أي شيء بكلمات مجهول يترتب عليه ما يتعلق بالقلب بغضا ومحبة فهو داخل في ذلك. وقوله ويدخل فيه تعلم الكيمياء، في بعض الأصول ماذا؟ السيمياء، هو نوع من أنواع العلم، اسم صنعة، وهو علم يتصرف به في خيال الإنسان، يتخيل أشياء ثم تحدث آثارا، يعني هو أقرب إلى الوسوسة، يتخيل أشياء ويعتمدها. الإنسان أحيانا يتخيل له أمور ويصدقها، صح ولا؟ كمان يكذب كذبة ويصدقها بعد ذلك، هو إذا أخبر بها وصلت إليه صدقها. كذلك قد يتخيل أمور ونحو ذلك ثم بعد ذلك تكون مؤثرة له في الفعل والترك. انتهى به باختصار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.